الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له الحق حرص عليك فوجدت تفسير بها فاتقوا منكم ثم تدعون الى الخير وامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتبادلون من القلوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الرسول لك وأن المحبة لا تنفض إلا أنتم هو وكذا تأتون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأشهد أمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد الله تحت رجاله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يدخلوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد فيا إخوة المسلمون وانقضى رمضان كما تنقضي أيام كلها والإنسان منا في كل رمضان مما مضى يأتي في أول رمضان يستبشر الخير ثم يمضي مع العبادات في رمضان فيرد قلبه وينشرح صدره وتمتلئ المساجد ثم ينتهي رمضان فيفاجئ الجميع كما هو عادة كثير من متمكنين العصور الأخيرة والقرون الأخيرة تشكو المساجد إلى الله هجر العباد لها ويمتنع كثيرون ممن تعودوا أن نراهم في صلاة التراويح وفي صلاة الصبح وفي الصلوات المختلفة وهذه المصالح التي أراها مستقيمة كلما امتدت إليها آيات تتلو آيات الله أثناء الليل وأطراف النهار إذا بها تغلق وتعلوها تدريبا تتلو أيضا إلى الله هجر كتاب الله عز وجل فلنا سؤال في نهاية رمضان هل يدخل الإنسان الرجاء في قبول أعمال وفتح صفحات جديدة مع الله أم أن يغلب عليه الخوف ألا يكون من المقبولين وألا يكون من السعداء وأن يكون من الذين ردت عبادتهم إليه مرة أخرى اللهم اجعلنا من الراجين في رحمتك يا أكرم الأكرمين ومن الراجين منك ليل نهار واجعلنا بين قول ورجاء حتى نلقاك يا أرحم الراحمين في جنة عرض السماوات والأرض وعزة المتقين اجعلنا منهم بفضلك ومنك وجودك إلا نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل الأنفاق إليك. إذا سألت مسلما قلت له يا فلان هل ترى أن صيامنا وزكاة فطرنا وصلاتنا وعبادتنا وقراءتنا لكتاب الله عز وجل قبلت؟ سوف يقول الرب الفوري من الجميع إلا من رحم ربي بالصبر نعم. وإذا قلت له وما أدراك قل والله هكذا وعدنا تقول له هل أنت سيقصد يقينا تاما أن كل ما قلنا به في رمضان مقبول عند الله عز وجل يقول لك هذا إذا كان عاقل يعني هذا رجاؤنا في الله عز وجل هذا رجاؤنا عبد من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 500 عام فيما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات قال الله عز وجل للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتك تعجب العابد وقال يعني وأين عبدتك 500 سنة طبيعي قال لا يا رب أنا لا أدخل الجنة برحمتك أنا أدخل الجنة بعملي قال العبد برحمتك قال لا يا رب بعملي قال قيت له أعمالا فقلت له الأوامر والنواهي والذكر والشكر فوجدوه يعني سبحان الله العظيم قد قام به فقاس له جاهل النعم فوضع نعمة البصر في كفه ووضع عبادة 500 عام في كفه فرجحت نعمة البصر فأصبح العبد غبينا لا دائنا قال الله للملائكة أنزلوا عبدي جهنم حتى نأخذها وقتها أمر طبيعي يعني هو كان يظن أن ذلك أصبح نبينا قال لا يا رب أدخل الجنة برحمتك حتى

كي يحيط له ثوبا يمد له ذراعا. يقول انا احب ان يكون تكون الاكمام هكذا او تكون هكذا او تكون خلف الساعة او امام الساعة, واريد ان يكون الكتف كذا. لماذا؟ لان هندامه يمد. هكذا اذا ذهب ليقيس معنى السيريه يجب ان يقيس الاول ثم يتمشى به ويجد ان مريضه قد استراح, لان صحته وحالته النفسيه والتوافق مع الفداء الذي يزده يجب ان يكون موجودا. لكن في دين الله عز وجل سبحان الله ما قال لي احد هذا الحديث الامر علمنا كيف نتوافق, ما قال لي هذا السؤال. لماذا؟ اما انه يستحي وهذه مصيبه, واما انه متكبر يقول حتى يظن الشيخ لي انني رجل جاهل لا اعرف كيف اتوضا سبحان الله العظيم, او ان الدين اساسا لا يهم ويقول الوزن على النيه طالما انني اتوضا فالوضوء مقبول ان شاء الله. يا اخي كل شيء له قواعد, ولذلك كان عمر يرضى الله عز وجل اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه, اخلص ما كان خالصا لله واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. نعم يجب ان نقول في انفسنا وانا اتوقع اقول اريد وانا اتوقع لو راني رسول الله لسر بي, وانا اتوقع اقول لو ان رسول نظر الي يسر بي فما بالك وقال اليك هو رب العباد. يا ابا ذر احسن السفينه فان البحر عميق, واحسن الزاد فان السفر طويل, واحسن الشراع فان العقبه تعود, واخلص النيه فان الناقل بصير. ناقل بصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين يسمع ويرى دليل المملكه السوداء فوق الصحراء الصماء في الليله الظلماء, فالله ناظر اليك. فيجب ان تعمل العمل مخلصا ومخلصا ايضا لوجه الله عز وجل. فالانسان سبحان الله يتوضا وضوءا يعني لا يعني يعني لا دقه فيها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنس امام الصحابه وقال يا انس صب عليك اتوضا. انس يصب الباب, الرسول بالمسجد يتوضا, مئات والاف المسلمين يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا. علم الصحابه الوضوء في لحظات قليله. صب انس عليه الماء فغسل يديه وخالد بين اصابعه, خالد بين اصابعه وحرك خاتمه الطيب, ثم تفضل ورج الماء رجا الا ان يكون صائما, ثم استنشق ثم استنشق ثلاث مرات متتاليه, يعني استنشاق ثم استنشاق. ليس المنبر وسيله لتعكسه, لكننا نريد ان نخرج من رمضان ولو بفائده حتى يعني نكون من الذين يستمعون القول ويتبعون احسن. فلما استنشق واستنشق استنشق واستنشق استنشق واستنشق ثلاث مرات اخذ حقه بيديه وغسل وجهه من نمكه الشعر الطبيعي حتى اسفل اللحيه, ثم ما بين حقتي الاذنين وتعقد الاشياء الغائره في عن تحت عينيه وتحت انفه وتحت فمه هكذا ثلاث مرات حتى استوعب الماء وسال على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم, ثم اخذ الماء وغسل ذراعه الايمن الى الشفقين الى هاتين العظمتين الباردتين. تعالوا يعني لذلك وجه الاعقاب من النار كثير. انظر الى ابنك ويتوضا سوف ترى ان كوعه هذا ليس عليه ماء. لاحظ الولد, لاحظ المرأة في البيت, أم غير تتوضأ فإنها لا تثبت بالوضوء لأنها لم تتعلم. وجدت أباها يعني في حالة من الكروتة بالوضوء أو يعني سلق الوضوء سلقا, وجدت أمها كذلك, ونحن ربما وجدنا أباءنا كذلك. لكن لا يجب أن نتعلم من علمائنا وهم حملة ورثة الوحي الإلهي, ما ترك الأنبياء يعني درهما ولا دينارا, ولكن تركوا علما يعلم عن طريق علماء الأمة الذين يأخذون بأيدينا إلى الخير. فبعد أن غسل ذراعه الأيمن ومر على وجاء الماء على الكور وفوق الرفقين هكذا, ثم ذراعه الأيمن ثلاثة, ثم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم إما مرة كله أو ربعه أو جزء منه يعني أو دخل في الماء هكذا إلى الأسفل ثم إلى الخلف ثم تعود به مرة أخرى, هذا كله خلاص إن شاء الله. ثم غسل مسح أذنيه مرة, ثم غسل رجليه وقال لبين أصابعه وغسل حتى فوق الكعبين أي العظمتين الباردتين فوق القدم, ثم قال قولته الشهيرة صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبل. اذا كل الانبياء توضؤوا كما توضا رسول, ونحن نتوضا كما توضا الانبياء جميعا من ادم الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وضوء ووضوء النبيين من قبل, فمن زاد او نقص

سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندك. هذا الصدق فيه طبعا لو في ثمننا قلت العقل المفهومية نجد على مائدة المفاوضات ما الذي حدث يا رجل أكثر. هارون الرشيد طلب الورقة يعني لم يكلف نفسه أن يرسل ورقة جديدة وقال لكاتبه اكتب من هارون الرشيد من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم أما بعد. طبعا لو واحد من الانتيكيت يقول يا اخي هذا اسلوب ذكي الرجل يرسل اليه يقول له سوف ارسل لك شيء يقول له كان سبحان الله لا. يعني يقول له حبيبي اخويا لا حول ولا قوه يا اخي الناس العقول ليست في الاجوبه سبحان الله رجل يهددك فماذا تقول عنه؟ والله ان الكلب اشرف لان الكلب عبد وفاء يحمل لنا قطعاتنا وبيوتنا ربما سبحان الله العظيم لا اله الا الله. المهم من هارون الرشيد ومن هارون الرشيد الى نقصود كبر الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وهجم هارون الرشيد بجيشه. كان هارون الرشيد يغزو سنه ويحج سنه على مدى 50 عاما مات مغفورا له باذن الله رب العالمين. لكن بولس الثالث من هناك لا يتقون الله ولا يقولون في مؤمن الا ولا ذمه وحوروا وتضربوا لنا كريما سبحان الله. حتى جاءوا في العصر الحديث انظر الى المساله الغرب مسيطر لنا من سنين من سنوات ونحن نائمون. المساله بدات بتغيير مناهج التعليم في مصر منذ قرنين من ايام دندن الذي جاء به الرجل قس وضع مناهج التعليم الذي اصدرت الاناث في جميع البلاد العربيه بنفس الطريقه. ماذا صنع دندن هذا؟ انظر الى يعني المقام الذي اقول لك كيف ان هؤلاء الناس يخصصون لنا منذ زمن. كان يجعل مدرس اللغة العربية يدرس مادة الدين. ومادة الدين كانت تدرس آخر حصة في اليوم الدراسي بعد أن يكون الولد قد أنهك من الكتاب ومن العلوم ومن اللغة ومن غير ذلك. انظر المصيبة الأكبر يؤتى بمدرس اللغة العربية رجل قد بلغ من السيرة العلمية. يعني يصرف حصة شعاب ونصها سبحان الله التنفس صعب وهو أصلا طباق باقة بالحياة يحتاج إلى كفن كي يحمله. هذا هو مدرس اللغة العربية ويصفر منه. كان مدرس اللغة العربية بفضل الله الحكومة الإنجليزية في مصر في هذه الآونة أقعد في نهاية الشهر. ومدرس العلوم ومدرس الكتاب ومدرس اللغة الإنجليزية 12 نيفا يعني راتب المواد الأخرى 3 أضعاف. والحفظ للرياضة والعلوم هي أول حفظ والولد مشيد. أما حفظ الدين سبحان الله وكانت تلغى في الشهرين الأخرين عندما يعني يراد من الإدارة أن تراجع المنهج أو أن تقصر المنهج أو أن تقصر الحفظ الدراسية سترفع حفظ الدين أساسا. ونفس منهج الدين أساسا الذي يدرس أبناء لو سألت الولد بعد الامتحان في نصف ساعة الآية التي كانت عليه الذي حفظها ومجرد أن وضعها على ورقة الإجابة هو قد نسيها ونسيها أبوه ونسيها أبوه. لأن الدين بالنسبة لنا سبحان الله اسأل ولدك اليوم هل تريد ان تكون شيخ لفلان؟ لا سبحان الله اريد ان اكون لاعب كره، اريد ان اكون ممثل مشهور، اريد ان اكون صحفي لامع، اريد ان اكون بزنس مان، اريد ان اكون رجل اعمال يشار اليه خير وبركه. ولكن يا ريت نحصل على رجال اعمال يتقون الله ولا يتعاونون بالربا، يا ريت نحصل على انسان صحفي صادق يقول كلمه الصدق ويذكر كلمه الحق، يا ريت نحصل على اديب يتكلم ولذلك لن نحصل على اديب صالح ولا صحفي مستقيم ولا رجل اعمال يتقي الله الا اذا ربيناه في بيت الله على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول ان الرجاء غير محمود. انسان لا يعمل ويقول انا مقبول انا صليت بره في رمضان التراويح انا صليت مرتين الفجر الحمد لله انا قرات القران بالحمد لله مره منذ عامين انا عملت 7 عمرات و5 حجات وهكذا. هذا رجاء مذموم رجاء لا يعتمد على عمل القصد ولكن يعتمد على امان كاذبه ليس بامانيكم ولا امان اهل الكتاب. لكن السؤال الذي يطرح ايهما افضل رجاء الذي يعمل بجد وإخلاص وبتوكل صادق ويتمنى القبول أم المذنب الذي أذنب طويلا ثم تاب ويرجو قبول التوبة؟ أولا كان أحد الصالحين يقول يا رب أنا في الذنوب أكثر رجاء منك في الأعمال. يعني لما أرجو وأتوب

اخرج عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اخرج عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اخرج عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اكرمنا ولا تهنا, اعطنا ولا تحرمنا, زدنا ولا تخطفنا. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عفوفا. كن دائمين اليك, اقنا الصراط عليك, قومنا اذا وجدنا, اعدنا اذا التقمنا, كن دائمين اذا عثرنا, كن لنا حيثما كنا, ثبت اقدامنا على الصراط يوم تسد الاقدام, اعطنا كتابنا بايماننا, لا تعطيه ايانا بشمائلنا, اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة, لا تجعلها حفرة من حضر النار, اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله, احرمنا عن النار يوم يقرب اليها من قول او عمل, قربنا من الجنة يوم يقرب اليها من قول او عمل, اسقنا من حوض الكوثر كرمة لا نظمأ بعدها ابدا, متعنا بالنظر الى وجهك الكريم, اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم, اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم, واغفر لنا وارحمنا وانت خير الكريم, ارحم امواتنا وانصر المسلمين في مشرق الارض ومغربها, وانصر الاقليات الاسلاميه وقوي عقيدتهم في ارض غير ارض الاسلام يا رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وعن الصدق من الله الجديدة. إن شاء الله رب العالمين كما وعدنا سوف نتحدث في برهة قليلة عن قضية الطريقة للزكاة, كيف يزكي الإنسان عن ماله, كيف يعني يزكي عن أنواع الأشياء التي يملكها, ثم لمن تعطى الزكاة. هذا حوارنا بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. صلاة العيد إن شاء الله سوف تكون في مصنع في منطقة مصر 2 إن شاء الله, وعملنا رسم توضيحي بخريطة أجاز الله خيرا من طبع هذا الرسم, وموجودة المصنع أمام حديقة مشرف في شارع 22 في مسجد فيزا جوار مسجد مكان للأخوات, والساحة الخارجية سوف يصلي فيها الإخوة إن شاء الله. فيعني يحضر الإنسان زوجته وأبنائه لفرحة العيد ولحضور يعني يأتي هذا العيد ونراه في قلوب المسلمين جميعا. نسأل الله أن يحول أيامنا إلى أفراح وسرور كما ربنا على مدار كبير وسلم رب العالمين. صلاة العيد تقريبا السابعة إلى 10 دقائق يعني في هذا الحدود, فلنستبق النصف نكون هناك إن شاء الله لنكبر ونعدي شعيرة العيد ونذهب من طريق مكبرين في سياراتنا وعلى أقدامنا ونحن ونعود من طريق الآخر. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم, وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله ونلقاكم بإذن الله رب العالمين الجمعة بعد الصلاة من كل مدام الدنيا. قوموا تفضل وأرحمكم الله وأرحمكم السلام. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, دي ملحوظتان قبل أن ندخل في موجز عن أحكام الزكاة. دائما حقيقة الأمر بصدق نوايا المصلين نجد حقيقة بالذات في الجمعتين الأخيرتين من رمضان تجد هناك سكينة في النفس العزيزة بعدك لا حقها أثناء الخطبة مدينة ضمن كل حالة من ليس الانصاف فقط ولكن من التواجد القلبي, وهذه الثمرة في عبادة في رمضان. فهنيئا لمن صام رمضان ايمانا واحتسابا وارزقنا هذه السكينة طوال العام على العالمين. هذه السكينة تشعر انت بنفسك وتشعر هذا الهدوء العجيب وكأن الملائكة يعني ويأتيك من الماء طبعا محيطكم بالمكان يحضرون مع المسلمين لمثل هذه الألقاء. فحقيقة الأمر هنيئا لمن صام رمضان ايمانا واحتسابا وحزنا كل الحزن على الذين ضيعوا أوقاتهم في رمضان, ما ذهبوا للمساجد وجلسوا على المقاهي وآذوا الناس وقضوا الأعراض وامتنعوا فقط عن الطعام والشراب ولكن امتنعوا عن أمور كثيرة. نسأل الله أن يتوب عليهم. هذه المكروبة الأولى. المكروبة الثانية القضية, هل في آخر رمضان أكبر مسألة الرجاء أم أكبر مسألة الخوف؟ والله بالرجاء والخوف يتواجد الإنسان, أرجو دائما أن الله يحفظك وأخاف في نفس الوقت أن يكون عملي ليس على المستوى المطلوب, لأن دائما ما تقدم أنت عطاء شركة معينة أعلنت أو مؤسسة عن بناية معينة فتقدم الشركات بالعطاءات أو بالمواصفات, فرصة شركة لأنها مخالفة للمواصفات او انها مكلفه اكثر والمواصفات اقل. اذا كانت هذه في امور الدنيا فلا بد لنا في امور الاخره وامور الدين ان نضبط اعمالنا لتكون موافقه للمواصفات التي تقبل عند الله عز وجل. يعني لابد الصلاه فيها خشوع، القراءه فيها تدبر. يعني قراءه القران اولا هي عباده عجيبه جدا، عباده كلها خير. لو قرات القران وسرحت وتهوى طوال القراءه الثواب محفوظ عند الله عز وجل، ولكن ان تدبرت ارتفعت الى درجه الخشيه، فاذا ارتفعت الى درجه الخشيه دخل في قلبي الرجاء والخوف، فاذا دخل في قلب العبد الرجاء والخوف اثمر المحبه لله رب العالمين. فاذا اثمرت المحبه في قلب العبد شعر الانسان وهو يقرا القران كانما يقراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري امام التابعين رجل عظيم قال حفظت القران على يد ابن مسعود. شوف استاذنا لما تلاقي واحد شيخ تعبان كده ولا يعني زي قناه المسلمين يقول لك نص كم ها زي الشيخ عمر كده ولا غيره ها يقول يا سلام احنا بنحضر الشيخ ده يعني حضر من العالم اللي انا حضر في ادم والله احنا كلنا نتعلم. لكن الحسن تعلم على يد ابن مسعود، وابن مسعود يقول اخذت 70 سوره من سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت دلوقتي 70 سورة أعرف أين نزل المكان ومتى نزل، أبي سلم أم بحرب، أفي مكة أم في المدينة، أم في هنا أم هنا، أبي ليل أم بنهار، يعني مدرك تماما سبحان الله. ولذلك هذا الإنسان البسيط في جسده لما وقع في صوت الشجرة وضحك الصحابة من دقة الساحة كان تسمع ربما يقول بلغة العصر يعني بطيء هذا يعني يقول ثلثي ذراع سبحان الله. فلما ضحك الصحابة من دقة الساحة فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة الساحة من أم عصر والذي بعثني بالحق نبيا لقدر ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أكثر عند الله من جبل أحد. وهو الانسان الوحيد الذي كان يسمع له القران رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كفستان الحسن، فتخيل التلميذ وتخيل الاستاذ. يقول الحسن قرات القران وحفظته على يد المسجد، ظللت ارتب واتدبر فترقى بي الحال فصرت كاني اسمعه من رسول الله. حتى لو ما راى رسوله، يعني ده جيل التابعين عندنا جيل الصحابة اللي كان كل رجل طاقع الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس معه وراء البلعبة ونطق بين يديه الشهادتين هذا الصحابي. أما المجرمين اللي بيأخذوا الصحابة أرجو أن يحتحوا في وجوه الطراب وتهدروه ولا تردوا عليهم، فتشعروا أنهم نكرة في المجتمع حتى وإن كانوا يطلعوا على شاشات الإفراج أو غيره اعتبروا أن هؤلاء همج رائعات. لأن الإنسان الذي يسكن صحابيا النعل اشرف منه، لان الرسول يقول الله الله في اصحابه فهو الذي بعثني بالحق نبيا لو انفق احدكم مثل وجه الذهب او ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصير ولا نصير سبحان الله. ففي ناس تخوض الصحابه، لا الذين يخوضون في الصحابه الرسول الله اعتبرهم هملا، لا تعتبرهم لا رجال ولا انفاق رجال ولا عيال، حتى العيال اكرم العيال ما شاء الله لا ذنوب عليهم الا الصحابه، لان الذي يكتم الصحابه هو انسان ليس عقا لوالديه فقط ولكن هو يعني عاصي لله وعاصي لرسوله وقائم لله ولرسوله وللمؤمنين. الا الصحابه اللي يقترب من صحابه رسول الله، يعني شوف يقترب من ابائنا من امهاتنا عجيب، يعني ابويا وامي ابوك وامي بطل عادي يحط فيه براحته وبالتالي ياخذ الختمات والرؤساء، لكن الصحابه رضوان الله عليهم سبحان الله تعالى سبحان الله الرسول كان يوصي به الكثير سبحان الله. المهم فالحسن رضي الله عنه قال فلما ترقى بي الحال صرت كاني اسمع جبريل يقرب القران رسول الله. يا اخي شوف المشاعر شوف القلب لما يترقى اللهم رق قلوبنا يا رب ورقق يا رب الكلام سبحان الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أقرأ القرآن من اللوح المحفوظ. الله شوف كلام الناس ليش محطط؟ ده في ناس عاملة مسابقات الدراجات والسيارات في القرآن يقول له يا فلان خلصت القرآن كم مرة في رمضان؟ يقول له ثلاثة أنا خلصت خمس إيه وثلاث إيه يعني تقرا؟ لا، انا عندي تتدبر في الصفحه وتتوقف. يعني ابو هريره رضي الله عنه كما تحفظون القصه، دخل رايت الرسول في الروضه الشريفه بالليل وحده يصلي. الله فرصه اظن اصلي ورا الرسول لوحده يبدل عنه. شوف، ومن يقف بحبيب الله يعتبر. سبحان الله. قال الشافعي رحمه الله في سيدنا الحبيب لما في طريق الصلاه في الرسول من الانبياء في المسجد الاقصى، اللهم اعز الليل يا رب العالمين، ولما اقرت به ملتفت بسيده كالشرب من بدر او كالجند من علم، صلى وراء سمين كل ذي امل، يعني كل ذي خطر، ومن يقف بحبيب الله يعتبر. سبحان الله. اللي يقول برسول الله يقف محفوظ راسه، من يعصي هذه الدرجه؟ قال فبدا الرسول بالفاتحه ايه الايه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبدا بالبقره. ابو هريره قال لنا اغنيه كذا اربع ربعات معقول تعب الروح، معقول يعني اقرا 70 ايه يعني مره واحده؟ قال فلم يرفع، فمن نفسه كذا يرفع في المسلمين بهذه الروح يعني، فلم يرفع. قلت يرفع في ثلاثه اربعين فلم يرفع. قلت ينهيها واقع فأرفع البقرة جدا، فأنهى البقرة وبدأ بآل عمران. القضية مش هنا بس، ما مر بآيات من آيات الرحمة إلا توقف وسأل الله رحمته، ما مر بآيات من آيات الجنة إلا توقف وسأل الله الجنة، ما مر بآيات من آيات العذاب إلا استعاد يعني قراءة وتدبر. سبحان الله. فلما بدأ بآل عمران أبو هريرة دخل في الحقيقة بعد بحر الأمل مرة أخرى، فليرفع الدروع يعني 50 آية عشرة في نصيحة في ثلاثة في أربعين ينهيها ويرفع، بدأ بالنساء. طبعا يبارك في الوقت برسول الله أبو يعني. قال فأنهى النساء ثم ركع، فاسترق في ركوعه ما استرق في ركوعه. الرجل يصلي بينا في هذا الجو يصلي بس عن خمس ارتحال، ولكن الشركة اللي صليت بينا ده احنا ما شاء الله بنعرف الغراب حديث مش شاطر الغراب عبد الله بتاع الولد اللي بتلتقط الشمس دي بتلتقط كده على طول. سبحان الله. ده ابن عمر يحط عليه حمام الحرم على ظهره وهو واقع او ساجد عند الحرم، فالحمام يظن انه ايه؟ انه جدار ثابت. لا، احنا نفيد بفضل الله حتى كل الصلاه عليه. ازاي؟ الحرم ازاي؟ هتحط لما تبقى مطمئن، وانت مطمئن منين؟ لا انت بره مطمئن ولا جوه مطمئن ولا السياره مطمئن ولا كل حاجه. سبحان الله. ابو هريره قال فلما قال سمع الله من حمده، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رافع لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا ربي الحمد يا ربي الحمد يا ربي الحمد 21 مره. احنا ما شاء الله ربنا نازل ما فيش وقت عنده الا خداع يا استاذ، الوقت من ذهب ما انت اللي ذهب. عندي اهدى شويه اهدى الصلاه ما بقي لنا الا الصلاه. فلما سجد واطال السجدتين وقف للركعه الثانيه فقال ابو هريره فجلست مصليا بجوانب واحمد عم اصحابه. طب ده سيدنا الرسول كذا طبعا. هذا الخشوع وهذا لابد ان نحفظ هذا. لماذا؟ لان هذا ابو هريره رجعت ابو هريره مش الاحاديث سبحان الله تعالى عن ما من الفوت صايع ضايع لا يساوي في كفر مجال شيء. ابو هريره كان بيكتب في الاحاديث في الحديث. يا اخي والله لو عندك مش عندنا قوانين لغش المواد الغذائيه، لو واحد غش اللبن او الجبنه او اللحمه مش في عقوبات؟ بالله عليك لو سلمنا في الدول الاسلاميه عقوبه لمن يغش السلوك ويغش الاداب ويغش الاخلاق، يبقى في السجون كم مليون؟ لا، بره السجون كم واحد؟ كم السجون كم واحد؟ ها؟ فالمسألة لازم تشوف الصحابة كل الصحابة، شوف الصحابة رضي الله عنهم الصورة العملية لتطبيق وتنفيذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن يعني المقدمتين كده الله يرضى عليك، تحب تسمع عن الزكاة ولا السلام عليكم ورحمة الله؟ عليك السلام. لا، احنا وين هنسمع عن الزكاة؟ الزكاة ببساطة شديدة عشان الناس معقدة المسألة وتسأل المسألة ببساطة. نحن نتكلم عن من بلغت اموال الملايين لابد ان ياتي بمحاسب وبالعالم الخطير يدخل ده مع ده ويوضح المسألة للملايين. لكن يعني لما تروح عد فانا ما تجرح ده الواحد يوقف يوقف مني في الاعمال ايه ما خلاص تمام. الرجل ده الدخيل اجاره الله من البخل الدخيل اضطر ان يدعو صاحب الله قول يا اخي انت بخيل على الناس بخيل على صاحبك انا 20 سنه قبل ما اكلت في البيت قال خلاص لله الامر ان الله لا يرجو كل عندي بشر. فالدخيل ما طوعك قلبه بقى طب ازاي ازاي يعني ايه التهور اللي انا عملته ها؟ فده بكره ان شاء الله. فجابه هو صاحبي ده يحب الدردشه وفي ناس ما شاء الله لما لا تستطيع ان تتحدث معها او ان تجلس معها فكل الحوار لها الى الصلاه او ان يقعد معك يجيبك من دمي وشمال يقعد معك تستوقفه بس عشان تقول راس ما في وقت. قال هو يحب الدردشه وبالذات عامل المعارف في الدين. كنت اقول لي يا سيدي بدات تتهاب قلت سبحان الله ان صوتك اسنانك ويطحن تؤلمني وتؤلم كمان. ذلك الألم الشديد يرسم بقلب كرمال سبحان الله العظيم. أريد أن أسمع منك قصة يوسف بالتفصيل. رجل قريب قال في ناس تحب كلمة الدين بالذات. لا أقول أول شاف الرؤيا وبعد راح يحكي لا المهم هو إيه صاحب البيت جعل صاحب البيت جعل المهم الضيف أما الأكل أما القصة ما لي من لذلك القضية ايه؟ جت اتأخرت قال له طيب ان شاء الله رجع بهذا الوليمة انت ان شاء الله الجمعة القادمة عند الرجل. قال له خلاص. راح الدخيل المرض هو الايه؟ هو الطيب. فالتالي الفريق اهلا مش عارف القضية. قال له قول لي يا فلان انا حكيت قصة يوسف اللي اعرفه انا. كان جهاز التبويس النظر كده يعني اكيد في القصه فيها خبايا النظر. قال لا ده ولد صغير كان ضاع وابوه ليه بعد 40 سنه. بس عندي لا مفيش وقت عنده في الكلام. وبعد كده على بيت مكان رجع زيوره قال يا ابي الجهاز تقول رؤيا للحصه. وفي الكتب انا نوادر كثيره يا ريت نجيب كتب الاولاد معاك على الطلبه زي ايه؟ يا عم كتب الادب كلها، كتب الادب والسير والتاريخ والتراجم، خلي الناس تقراوها بدل ما تقول ايه يا ابن ده؟ ده السوبر مان، وده يا ابن ايه؟ ده النينجا، يا ابن حتى لا اله الا حتى العيال اصلا محلاها له رائحه كريهه، ايه يا ابن السلاح في النينجا لا حول ولا قوه الا بالله، وده اللي كان عند البلاح عند لا حول ولا قوه الا بالله. زمان كان الاطفال عندنا البنات صغار يقول لك يعملوا عروسه في الصحلاء حلو خمسها بخيل لها دلوقتي لو البنت في عروسه والعيال لو طلعتها بالليل العروسه دي تتصور سبحان الله العظيم. زمان كانوا يخوفوا العيل يقول له امنا الغولة وبرج مسلوب بس عيل هو اللي بيصور وهتدخل تقول لها اللي انت اسال الله ان يبارك في الاولاد ان يعيد البركه مره اخرى الى ابنائي ولن تعود الا بالجهد من الليل. يا بنا احنا نترك هو المدرس يعني الله يعين كان قادرين يربي ثلاثة أربعة أولاد والمدرس مضطر يربي 40 ولد وبنت في المدرسة ملايين كلنا يعين بعضنا بعضا وبلاش عواطف الهزة التي لا تعال يا ولد صل على رسول الله وراك حاجة في البيت الأول الزكاة هي لغة النماء والزيادة. الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم خذ الاموال وصدقاتهم وطهرهم وزكيهم بها وصلى عليهم ان قرانك سكنا لهم يعني خذ الاموال من الزكاه لان الزكاه تطهير ونماء للناس. طيب تعالى اشهد اغلب الناس بيذكر المال اللي عنده المصاب. يعني ايه المصاب؟ يعني انا املك ما يساوي 85 جرام من الذهب. لا داعي كده بس يعني دي نسيت ده العيار 18 ولا العيار 21 ولا عند عم يتصرف بس الذهب الخاص ما يساوي 85 جرام من الذهب. شوف كم درهم او كم جنيه او العمله اللي عندك واذا بلغ عندك هذا المبلغ وحال عليه الحول وجب فيه الزكاه كل 40 جزء نخرج جزء يعني 1000 درهم على 25 درهم 1000 جنيه على 25 جنيه وهكذا. هذه النسبه 2.5%. والزكاة علاقتها مع الجهل والمجهول على الشيء. كلما زاد المجهود كلما قلت الزكاة، كلما قل المجهود كلما زاد الزكاة. يعني يعني انا عندي مال، المال جاء من عمل، تقول كل يوم الصباح وتسافر وتذهب وتحصل الاعمال، هذا جهد، هذا تعب، يقول لك 2.5% فقط. صاحب الارض الزراعية وصاحب البناية ده بنى البناية خلاص، بنى العمارة وخلاص واجرها، فبعد ما بنات تعب قليلا اقل من الايه التعب اليومي، يعني تعب لمدة اشهر لغاية ما اسلمهم البناية، سنة لغاية ما اسلمهم، وبعدين عزف البناية 20 سنة خلاص واجرها، خلاص ده تعب، تعب اقل من التعب اليومي، فتصير الزكاة 5% اللي هي نصف الايه العشر. يعني البناية عليها الشقق المؤجرة، البيوت المؤجرة نصف العشر زي الأرض الزراعية. أنا أعطيك عناوين سريعة على الموضوع اللي كان موضوع كبير لكده. يعني الأمر الثالث أن لما الأرض التي تروى بناء السماء دون مجهول ودون آلة ضيق ودون عامل مستأجر يبقى نخرج 10% العشر. ليه؟ لأنه مجرد أن سمع الأرض الماء ينزل من السماء، كيف لا يفتح كذا الطريق أمام الماء، الماء يرد الزرع، الزرع يطلع محصول يبيت 10%، إذا المجهود صار أقل. طيب الركاز اللي هي المعادن، آبار البترول، منازل الذهب، منازل الحديد، يعني ربنا لما نروح نجم كده ما شاء الله ما في من نفس اللي تدفع ثلاثة ما عندك وقت يعني، المهم ربنا يرزق المسلمين جميعا. منازل الذهب البترول تسمى زكاة الركاز اللي هي المعادن زكاتها 20%. ليش؟ لأنه يجي الماكينة والآلة تحفر، يطلع له الذهب الأبيض، يطلع له الذهب الأسود، يطلع له الذهب الأزرق، يطلع له الذهب الأحمر، في رزق ما تعبت مجرد أن فتح وجد الرزق، فطلع الخبز. في سنة 87 فنحن في رابطة العالم الإسلامي حسبنا الزكاة 6 دول عربية منتجة للبترول المسلمة، وجدنا أن زكاة الركاز عندها كل عام 60 مليار دولار. كان يظل الحقيقة في العالم الإسلامي يبقى مدخلا مدخلا، جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بقسمة غني. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لا شوف، لا لا احب الفصال ولا المساومة في الدين، دين له واضح. الفقير لما يجوز يبقى الغني ما اعطاه حقه، ربنا جعل قوت هذا في فضل مال. طيب ناتي للمطبع، واحد في شهر شوال، لان طبعا الزكاة تخرج بالشهر الهجري، شهر شوال انا املك 20. طيب في شهر المحرم بعدين 4 اشهر او 3 اشهر وصلت 20 الى 40. في شهر رجب بعدها 9 اشهر وصل المبلغ الى 30. في شهر شعبان قبل دخول رمضان وصل المبلغ الى 50. إذا عند إخراج الزكاة مثلا في رمضان يبقى أخرج عن 50 الذي أملكها أو المال الذي أملكه حال إخراج الزكاة، لكن عشان تقسم الناس هذه مر عليها 6 أشهر، هذه مر عليها 9 أشهر، وهذه ما حال عليها حال، لا لا المسألة ليست هكذا، أنا أخرج مال الزكاة عن المال الذي أملكه عند إخراج الزكاة، هذه أكثر مسألة مريحة لإخراج الزكاة، أن ما أملكه عند إخراج الزكاة سواء على عمل الحظ، اما نحن على الحظ يخرج عليه هذا اصل. طيب واحد جه اقترض مني 10، انا مش بنك، انا بضرب من ذلك بضرب من ذلك، فالقرض هذا مكث عند الرجل 7 سنين، هو عقول يا سلام حال سداد القرض، والله يعني انظرني شويه من كان ذو رقبة فنظرة الأيام السابقة، مرة عام آخر، مرة 3 أعوام، طب المبلغ هذا أضيفه للنصاب اللي أخرج عليه الزكاة؟ طيب لا، لما أتسلم الدين اللي لي عن الفلان أول ما أتسلمه أخرج عن زكاته عن عام واحد وليس عن 3 أعوام، وهذا تخفيف من رب العالمين. شوف الزكاة يعني عرض الزكاة، يعني الله يعطيك 1000 ويقول لك أنت لك 1975 ولأخيك الفقير 25. اللي يغضب من المسلمين انه يقول ايه يعني هي بالضبط بالضبط 25 طلبة 25 يا عم بحث يعني وسع الصورة لا توفي فيوفي الله عليك ليه ليه ابو حنيفة ذهب اليه احد الامراء قال يا ابا حنيفة افطرت يوما عمدا في رمضان لما صوم شهرين متتابعين ابو حنيفة ضرب استقيل بس قال يا ابا حنيفة اعطيك رقبه وابو حنيفة يعرف ان المال عند الامير سهل ولا القيام بالبحث ايهما اقل المال عند هذا الرجل المال فهو صوم شهرين ولقد اعطيك رقبه قال لو هو قدر الامير ان يعطيك رقبه بل يعطيك رقبه الفقير الكبير اللي هو يقدر يعمل زي ما ايه دخلت الفطر كافي في تشريف السنه هو صح ملايين يقول له 20 دم مثلا 20 دم او 30 دم يقول 30 دم في 7 اذا 30 في 7 في 210 من هذه 210 طبعا من الصحراء دي لا حول ولا قوه الا بالله ياخذ ال 30 40 جنيه الفقير الموظف اللي ياخذ 1000 2000 كده هذا الموظف اللي عمل لنا حاجه لكن انت ليه بهذا الفضل خلاص لازم ياخذ هذا الفضل خلاص هو المريض الغني زي المريض الفقير المريض الفقير والاعمال بتاعه كتير ولا كتير تصرف 20 دم عن كل يوم في رمضان نيجي الغني اعمال كتير ونطلع 500 وازاي ودي انت في البيت وانت البيت بتاعك كله واجب وانا عشان شفتني يعني لابس ساعه ولا راكب سياره اقول لا من اوسط ما تطعمون اهلي يعني ايه يعني مائله الفقير عباره عن طبق ولا غير خبز او يعني قليل من الرز لكن المائده الاخرى ما يلقى يعني في الحاويات والصناديق الكمامه يعني يستطيع ان يطعم شعبا باكمله سبحان الله لذلك المسلم ان يكون حريص في اخراج هذه الزكاه طيب مساله الاكل انا ليه اكل في شيء كيف اخرج عليه طبعا الفلسفه تخرج وطبعا يا اخي تسليم انت عارف ان الاسهم دي فيها نسبه من الاصول الثابته والاصول الثابته في كتب الكلمه ما عليها زكاه في الاسهم طبعا السهله قيمته الفعليه السوقيه الان كام؟ قيمته كذا وانت عندك كم سهم؟ عندي كذا سهم نضرب عدد الاسهم في قيمه الاسهم الفعليه ونخرج 2.5% بلاش كيف ان لا نخسر الاصول الثابته ونروح يا اخواننا يعني من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقرض ويصرف واليه يرجعون سبحان الله طيب الذهب والمجوهرات عند المرأة العلماء على رأي في رأي يريح نفس الذهب يقول لا زكاة فيه الحمد لله لا زكاة فيه لكن الفقهاء سواء احناك او غيره يقولون ان زكاة الذهب والفريق يجب ان تخرج لك بشرطين اذا بلغ اول ثلاثة شروط اذا بلغ الاطار يعني المرأة تستمر اكثر من 85 جرام ذهب ثم ان لا تبيع جزءا من الذهب كي تزكي ولا تزكي زوجها فوق الطاقة وتقول له هات امي زكاة هذا امر الامر الاعجب ان بعض المتصدين للفرق يقولون الزكاة في الذهب فقط طب يجي والأسرة الناس والمجوهرات الغالية من الأحجار كلمة لها يقول لها ليس فيها زكاة ويعني السكينة التي تاخذ الذهب بخمسة آلاف درهم من الذهب تخرج زكاة والتي تاخذ قطعة بمليون دولار لا تخرج زكاة يقول أنا عندي نص لا لا أنا عندك عقد يعني ما عندك نص يعني زي ما عندك نص يقاس هذا على ذاك يعني هذا يعني اذا خيرت الاسلوب تذهب الجواهر تقول لها الخاطر هذا ب 100,000 ب 200,000 اذا الخاطر ب 100,000 ب 200,000 سبحان الله لا يزكي عليه والخاطر الذهب عشان هو ذهب ب 2000 ولا كده يخرج عليه هذا ليس منطق العقل يعني الدين الخاطر يقولها فكل المجامرات التي تبيعها المرأة يثمنها عن الجواهري ويقولها الجواهري هذا هو القيمة الفعلية لهذه المجامرات فتخرج 2.5% هذا هو الأمر الثاني الأمر الأمور بتاع المزارع والمواد أنا عندي قصة طويلة وإحنا ممكن الإخوة لو حبوا يسألونا في أي وقت ممكن نعمل لهم جدول بسيط ونكتب لهم زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم اللي عندهم مناحة العسل اللي عندهم مزارع الزواجر اللي في عندك زكاة المهن الحرة الطبيب والمحامي اللي هو كل يوم يدخل عنده زكاة أنا أريد وأقول كل يوم بعد ما تقضي يوميا في عيادتك مثلا أو تقبض المبلغ عملت عملية جراحية مثلا يعني كطبيب أو مثلا المبلغ كم تقيم رفض الله أحسن المنبع أول بأول فإذا حال الحول إلى كذا ما خرج هكذا عامل هكذا صعب النام قرر المهندس اللي بيعمل عمليات معينة وعملية هندسية أو محاولات ويأخذ المبلغ كاف أو يعني يقضبه في يده يخرج منه 2.5% أولا بأول وبالتالي لا يحول عليه بالإيه الحول بهذا المنبع. ثم هل في مرتب راتب الموظف زكاة؟ هو الموظف في أي بلد إسلامي هو من الايه من مصارف الزكاة مثلا يعني مثلا الموظف يعني وزير حتى شريف ها وحضرتك انت مثلا أي وزير كان في دولة في الإسلام أعطيه زكاة وأنت مرضع لأن يحسبه الجاهل أو نعمة التعصب أطعي ذلك ما شاء الله ورجع كده وأعطيه أوراق والمصيبة لكن كل وظف الخزانة لوظف الخزنة عنده الملايين وايه اوراق السلسله يعني اوراق السلسله في البنك المركزي وهو ياخذ يعني 800 والاموال هذا وخلي بالك الشرف الشرف شرف مين يا راجل شرف طبعا طبعا عبيط طبعا يعني سبحان الله عبيط يا اخي يعني الماء مذكور على الاعصار لكن لا اله الا الله. فهذه من هم الذين يحصلون زكاه المال؟ كل الفقراء والمساكين المحتاجين يحصلوا الزكاه الا سته انواع لسه كان اعترف فيه بالزكاه اللي هي بالاسف نقطه في الدرس وجاب سريعا للزكاه. اولا الزوجه لا تاخذ من الزكاه لكن الزوجه الغنيه تعطي زوجها الفقير في زكاه المال لانها غير مكلفه بالانفاق عليه لان ابو حنيفه ومالك الشافعي واحمد الذين اخذوا الفقه عن جيل التابعين والتابعين اخذوا عن الصحابه والصحابه اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول اخذ عن جبريل عن الله عز وجل. ليس في عند هؤلاء جميعا ان المراه تعمل كل يوم وتذهب للوظيفه والعجيب ياتي تخرج كل يوم تروح المراكز التجاريه تشتري في المراه تروح مش عارف فين وتروح العمل ويجي عند الناس الاستقرار ليه يا ولد ما جبتش فلوسك في خلال اليوم؟ لا المرأة الصلاة التي مرزوقها في بيوتها سبحان الله يا أخي اعذروا القضية يعني الصحابيات كنا لا يقول إلا للمسائل احنا نخرج من مناطق أخرى ونجي عند المسجد لا المسائل المرأة تصلي يقول لك إيه كلام الصحابة كلام الرسول الرسول لا تمنعنا الله من فتح الصحابة يبقى راح والصحابة بس القلب يعني يكفر منهم ويرد ولكن الناس يقول لك إيه أصل سماعها في المسجد صلاتها في بيتها خير من المسجد وصلاتها في أجرتها خير من بيتها يعني كمان تذكر الوقفة جوا أحسن الله شكرا طب اصطلح تحت السرير طب أقول لك إيه بحط الرجال في دبي والنساء في دبي عشان تسأل بإيه يا فندم أو إحنا هنقلل الدين يا أخي الدين واضح اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بعد ما تكلم فيه تسمع تتلقف معك في الطريق وقت يا رفيفة في الانتقال في يضرى وطن تعالى دماء كيف؟ هو لا تأذيني عشان أطلع زكاة المال لا لا شيء ما يبقى كده انت بقى عليك تسمع تقول تلعب في الانتقال زكاتنا في الانتقال من الناس وإن شاء الله ما شاء الله الاقتصاد يعطي السيارة يخاف مع السيارة ولا ما تسمعها والحكاية عن التواصل ثلاثة مليون إن شاء الله مليون بسم الله درست من بدري من تحريف المسائل أريد أن أقول أن الزوجة لا تأخذ من زكاة المال لأنها أن مكلف بالإنفاق عليه خلاص. وطرحت الباب زينب على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال زينب من باب يا رسول الله قال أي زينب رسول الله من أبناء كبير زي واحد طرح على الباب قال من قال أنا قال رسول أنا كأنه كرهنا صلى الله عليه وسلم قلت انا فلان فالرسول يقول من زينب من؟ قال زينب قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود ما تسالها؟ تسال هل تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها؟ فقال خير من اعطيت الزكاة يا زينب ما اعطيتيه لعبد الله بن مسعود. واحيانا بعض زينب تسال كانها تسال عن بنيان عن حد يعني واحد يسال يقول لك هو اعتقد ان الشيخ يعني حط بينه وبين المشكله كده دول ايه بقى صح كده لا بس هو سؤال لطيف هو لو حدث قال لا كذا فهو طبعا انت فاهم ان مين صح ولا لا ما انت تقول كله ولا لا ما انت بعرف قلت له موضوع على كل ايه يعني هو في حرج في الدين قد ايه ترى رسول الله صح فقل يعني حتى ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تسمع القبور كده سائل الحظ فيستحي الى الرسول عشان تفاطم عنده. فيسال ابا بكر او عمر ويقول لك انا رسول. يقول رجل يسال يا رسول الله انه رجل مزاء ماذا يصنع بوضوءه؟ ايتوضا ام يستفد؟ يقول الرسول يا ابا بكر بلغ عن ان يتوضا وكفن الامر. لا تشجع الله عنه كان لما يقوم من الركوع ويقوم الصلاه يقول لا تقوموا لا ترفعوا في الركوع قبلي. فالمنافقين في اخر الخطوب يقول او تراها يا رسول الله؟ قال والله اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. هذه المشكله الرسول معنا الله يحكم له ويعصمه. يوم ان عاد من الاسراء والمعراج قال ومرضت على قافله فيها بعير عليه غراره سوداء لما راى الغراره جفل عن ساق فانكسرت رجله. فلو متى تصل القافله؟ ان عرف ان يعرف سرعه القافله ففي مراحل مسافات زي الصراحات في الطريق سبحان الله. فتصل غدا ان شاء الله عند غروب الشمس. انتظر قريش سقط فوق الجبل وترى قرب الشمس اشد ان يمين. فقال ابو الصبيه ان الشمس تاخر يومها اخرها رب العباد عز وجل حتى صاح قال ان قرب الشمس قد سقط وصاح الاخر وها ان القبله قد ظهرت. ليسقط قلبه والرسول او الله عز وجل اخر الشمس ليوشع لما كان يقاتل الكفار النبي الله يوشع حتى قال خلقه في تقصيدات الشارع الا يا اخت يوشع خبرينا يعني سبب الشمس اخت يوشع ويا ريت معلم ابنائنا الادب سواء الادب العام او الادب العربي يعني كلاهما ايه كلاهما ادب ان شاء الله. اذا الزوجه لا تاخذ الابن والبنت والحفيد والحفيده لا ياخذون الاب وان علا يعني الاب والصاحب الاب وان علا والابن وان تقل لا ابوي ولا جدي ولا ابن ولا حفيد ولا الزوجه هذه ثلاثه اصناف. ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المنسبون للبيت الكريم لا يقولوا طبعا لأن هذه الأخبار الناس لا يقولوها. ثم غير المسلم لا أعطوا زكاة غير المسلم. طبعا في ناس يقول لك الإنسانية وأبنائنا في الإنسانية والرسل والحالة الماسونية العامة والزكاة يأخذها إلى المسلم خلاص والفقير غير المسلم يأخذ إذا تبع كل فقراء المسلمين. المهم يعني فتفهمت انا اقول الجمله انا على المبتدا مش عارف الخبر. ثم ذو المره ذو المره اللي هو قادر على العمل واحد يستطيع ان يعمل يستطيع ان يعمل ويقال في الاثر ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء برزق يوم وان يوم عند رب لا تسمح مما تعبدون. فرأى الإسلام لا يحقق الفقر أبدا أبدا أبدا الله جعل منا غنى فقير ليس الفقر عيبا وليس الغنى يعني دليل على كرم الله أبدا يا كسمون يشكر الله الغني الشافعي أفضل عند الله من الفقير الفقر. فقال العالم هل أنا فقير؟ يعني أنا فقير يعني من اللي يدخلوا قبل الغنى لأن أنت عارف إيه الفرق بين الغنى والفقير يوم القيامة؟ يؤتى بالفقير مثلا الفقير هذا كان لعنده خصام بدون شيء ويوقف زي اضرار الزكاه عندك ولدين وانا في الصباح اعطيتهم 10,000 جنيه والثالث اعطيته 5 دراهم وتوكل على الله انفقوا بعضهم معهم وسوف ياتي المغرب وحتفقوا وتاتي الحفره توقد فيها نار تصف صحيحه كده ساكنه فوق الجنه وتاخذ ياخذ ايه الولد اللي اخذ 10,000 واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت طبعا ايه نقص البيت حرام الثاني ب 5,000 5,000 اشتريت فيها راجل فرد وايه خلاص ما هو كده هيحصل على ايه؟ طبعا مفيش. المهم قال انا فقير. قال ان تغديت صار عندك للعشاء واذا قدم لك عشاء صار عندك للصباح. قال نعم. قال لست بفقير طبعا عندك. قال انا. قال من انا؟ قال انا ان تغذيت ما صار عني للعشاء وان تعشيت ما صار عني للصباح. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه يعني في جلدتك الذي تغير فيه. قال نعم. قال لست بفقير. قال الثالث أهل انت غديت مع عند العشاء، انت اكلت بالليل مع عند الصباح، وهذا الثوب هو ده اغسله وانتظر لما يرفع عشان البسه مره ثانيه. قال وان ذهبت لتستقرب من الناس اقربوك، لتقترب من الناس اقربوك. قال نعم، انا لست بفقير طالما اقربوك عشان انك تستطيع ايه ان ترد، لست بفقير. المهم بالاخر قال انا ان اقترفت الناس ما يقربوني ما لي الا هذا الثوب. قال وتبيت عن ربك راضيا وخصمك راضيا. قال نعم. قال انت من الذين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ويؤتون ما كانوا. حتى في فضل ايه؟ الفقر مع الايه؟ مع الرضا والقناعه. اللهم ارزقنا الرضا والقناعه يا رب العالمين. الزكاه اولى الناس بها اقاربك لانهم يعلمون ان عندك مال وعندك رزق، لكن انا لا احبب ان تعطى الزكاه للموظفين عندك في المؤسسه او للسائق او للقادم. لماذا؟ لانني اقول لا داعي لان تاخذ فائده دنيويه من الزكاه. الزكاه عباده اخرويه، فانت لما تعطي الموظف عندك مثلا الموظف عندك انت متعثر خليه يعمل لغايه الساعه 5 طيب؟ جيت من كرم الله رحمه الله اعطيه 1000 درهم. لا لا كل ده بيتاخر بخدعه من العيد وانت ناوي ايه؟ لو جاء بعد العيد وقلت له بقول لك يا فلان ايه؟ خليك ساعه بعد الشغل، عايز ساعه بعد هيستحي ايه؟ لانك اعطيت فانت كده انت اخذت فائده من وراء الايه؟ من وراء المجال. ولكن اعط هؤلاء من الصدقات واجعل الزكاه لاناس لا تعرفهم حتى لا تاخذ منهم فائده دنيويه. احبتي في الله يعني لعل الله عز وجل استعرف ان نكون قد قبلنا في رمضان وان نكون للعباد السعداء المقبولين، وحقيقه استعدنا بكم وبالاتحاد في النفس. واود من الاخوه الذين يزورون المساجد العقل العام الصباح انا اتوفر الف ناس نحن يعني والفين كما وصلتي نحن يعني نضرب ولا نرقص ولا نعرف ولا نعمل الفين يعني نحن نتعامل معها. وجدت الاخوه ما شاء الله سماحه في وجوههم ولم ينتقل ولا حاجه وخفاف الطب والوصال ولم يقول له قد تعبوا واستعبوا ونسائنا ما شاء الله عليهم الصمت الرهيب اللي بيعملوا مع بعض ما شاء الله ولذلك موضع معانا ونزلوا من الناس ما شاء الله وهم البركه بتوعنا نراهم في العيد ان شاء الله نراهم في صلاه العيد. جزاكم الله خيرا وقبول فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله.